كلام كلام او حاجه. طب طبعا ده صح طبعا, ما قلتش حاجه, بس كتير جدا انت بتخش تتناول ببص قربان صح, بس انت ايمانك ان دي مش قربان, بس انت شايفها قربان. لا انا عايزه فيس تو فيس. شفت بقى الحلم ده حلم, الصوره متعلمه, هتقدر تكلمه بس مش هرد عليك. طبعا. طيب نعم, حلو خالص. لما اصلي طبعا انا لما بصلي صوت ربنا بيدخل جواي. شفتوا قد ايه ان انتوا, شفتوا قد ايه ان ان ان انتوا الموضوع اتشد معاكم جامد, وقعدت تفكر يا عم برام ازاي تقابل مسيح شخصيا. صح, هقول لكم ازاي تقابلوا المسيح شخصيا. ها, بكلمه واحده. الله. ها, الله. لا, العطاء. بس كلمة واحدة فقط, العطاء. انت اسمع بس يا رمون, لما اسمع كوكو, كلمة واحدة تقدر تقابل فيها المسيح, وهي كلمة العطاء. عشان كده لما بتيجي تعطف على حد غلبان وبتديله اكنك قابلت المسيح. النهاردة انا جاي شحت عليكم ان شاء الله. فأول كلمة هي العطاء, صح؟ طيب عايز أقول لكم على حاجة. حد عارف يعني إيه العطاء؟ عطاء تدي من احتياجك. لا لا لا لا, مش عايز تهريك. لا مش عايز تهريك, لو سمح لو سمح افصل. العطاء إن أنا أدي من احتياجي. إيه تاني؟ يعني إيه كلمة عطاء؟ شوف قد إيه كلمة سهلة, بس لغاية دلوقتي ولا واحد عارف يقول يعني إيه عطاء. اتكلم يعني ايه عطاء. حاجه مش مستني قصادها مقابل. ماشي, انا بدي حاجه مش مستني منها مقابل. جميل. ايه؟ حاجه غاليه عليا وبديها. قول يا مايكل. بديها بحب. تمام, ايه هو العطاء؟ يعني ايه عطاء؟ نعم يا مايكل. تمام, حاجه ناقصه بني ادم انا بديها له, يبقى انت بتكمل النواقص بتاعته. ده كلام جميل, حلو خالص. انا ممكن يبقى في واحد محتاج وانا لما بديله بيفرح. جميل. ايه تاني عايزين تعرفوا العطاء؟ صح, الحقيقي حقيقي فعلا. تعال نشوف الفيديو ده. شغل يا ابني اول فيديو, اطفلنا يا ابني النور. لا لا لا لا لا, اسمع بقى وشوف الفيديو ده. حاضر يا جدعان, ما الفيديو باين اهو, بس اول ما يخلص اقول لك اقفله كده. شوف بقى, شوف القصة دي. ده واحد ولد صغير سرق حد. فالأول ما سأل ظبطته قالت له أنت بتعمل كده ليه؟ فرجي الراجل قال لها, فأقول له أنت سرقت ليه؟ فشوف بقول له إيه؟ أمي مريضة. فبقول له أمك مريضة؟ طيب ماشي. راح عطى الفلوس ودي قالت له ما تعملش كده تاني. فخده قال له انت مامتك مريضة صح؟ بعت بنته وراح فوق ما اداله دواء اداله أكل. خده وجري. عدت 30 سنة. شوفوا اللحظة, شوف شوف شوف, قعد 30 سنة يدي. شوف اللحظة, حصل له ظرف صعب لأنه اتنقل للمستشفى. شفتوا تكلفة العلاج كم؟ 700 صح, كم؟ 792,000. ده مليون إلا ربع. تمام. طب أنا مش عارفة تعمل إيه, فقررت انها تبيع المصنع اللي بتاع باباها, وعرضته للبيع, ورحت للدكتور تشوف الحالة بتاعته ايه علشان هيعمل العملية. فقعدت تحكيه على باباها كتير قوي واللي بيعمله. فالمهم بعد ما عمل العملية بصوا لقيت ورقة جنبيها, الورقة مكتوب فيها, هتشوف دلوقتي. شوف المجموع صفر، اتسددت كل حاجة. شوفوا دفع كل من 30 سنة، يعني المبلغ الدفع من 30 سنة. عارفين ليه؟ عشان طلع ان ده الدكتور اللي عالجه، هو ده. شفتوا بقى الولد الصغير طلع الدكتور اللي عالجه واللي عمل له العملية وما كلفوش ولا شلن. بإيه؟ بحاجة واحدة بس، دفع أجرة العلاج واداله خضروات، كيس خضروات عشان يكفي به هو ومامته العيانة. طبعا ادي الدكتور اللي بقول لكم عليه. بس شكرا، شفتوا ادي ده معنى العطاء. العطاء هو ده اللي انتوا شفتوه. العطاء هو ان انا ادي، واجمل حاجه هو العطاء هو لغه الاتصال بيني وبين الاخر. عشان كده حتى لو مشيناها شويه قال لك العطاء هو وسيله اتصال بيني وبين التاني. دي اول حاجه. ايه رايكم بقى في معنى العطاء؟ حلو. طيب الحاجه الثانيه اللي عايز اكلمكم فيها، لا مش هطلع فلوس، انتوا جايين الارض عايز. طيب عايز اقول لكم على حاجه. السؤال الثاني، احنا كده عرفنا العطاء. ايه هو العطاء؟ حد عرف ايه هو العطاء؟ هقول لك تحت. ما هو ده العطاء. انت على فكره قابلت المسيح دلوقتي، عارف ايه؟ ان انت اديت واحد، خلي بالك هو ده المسيح اللي انت اديت له. طيب ادي احنا عرفنا ما هو العطاء. طيب عايزين نعرف ازاي ادي، ازاي يبقى العطاء، ازاي ادي؟ اديها كده يعني وخلاص يعني ولا ايه؟ ها لا نتناقش. انا بالظبط اسالكم ثلاث اسئله واربع اسئله، الموضوع بتاعنا كده. يبقى عرفنا ايه هو العطاء، وعرضنا فيلم جميل جدا. انا على فكره كل ما فعلا كل ما احس كده ان انا عايز اتفرج على حاجه بتفرج على الفيلم ده او الشورت ده من الفيلم. طب عايزين نعرف السؤال الثاني، ازاي ابقى ادي ازاي؟ جميل حلو، عمليا صح. يعني جيبي احط ايدي في جيبي واحط ودي لي، ماشي تمام. ايه تاني؟ ازاي ادي؟ ها بولا ازاي تدي؟ تدي ازاي؟ ها طب نقول نتكلم مع بعض علشان كوكو ازاي تدي؟ ازاي ادي؟ في واحد يقول لك ادي من وقتي، صح؟ ادي بلا حدود، ماشي. ادي بامكانيات عندي، صح؟ ممكن انا عندي صحه، ممكن انا مش عارف، انا ممكن عايز اقول لك ان انا ممكن ابقى ضعيف، بس ممكن ادي بمعلوماتي. في واحد يدي، يعني انا عايز اقول لك على حاجه. معايا واحد بيخدم اخوه الرب، ما بيعرفش يتكلم ولا بيعرف يعمل اي حاجه، بس عارف بيدي ازاي؟ انه عنده عربيه بمجندها لانه يروح يجيب طلبات اخوه الرب، بس ادي ده اللي بيعمله. وعايز اقول لك انه العربيه بتاعته ديت بقى لها معاه حوالي 4 سنين، بيقول لي ما اشتكتش، ما تخددتش خدش، عمرها ما عملت معاه. في عربيات كده بتعمل معاها دقة النقص، بيقول لي عمري. قال لي انا عايز اقولك انا جاي من شرم الشيخ وحصل معايا موقف، انا مستغرب له. قال لي انا تهت ولقيت نفسي البنزين قليل معايا، وعلى بعد مش عارف قد ايه ما كانت البنزين، فضلت معايا العربية ما كانتش بنزين الا لما وصلت، وكانت على اخر نقطة. عايز اقول لك ان بيقول انا بالعربيه اللي انا بعمل بيها ديت بشوف بيها فيها العجب. فدي امكانيه. قال لك انا ما بعرفش اتكلم بس انا اعرف ادي بايه. فدي الامكانيه بتاعته ان هو يدي بايه. في واحد يقول لك إيه، انا عندي القوه العضليه بتاعتي فاشيل حاجات لاخوه الرب واطلعها، دي امكانيه بتاعتي. في واحد يقول لك انا ما عنديش غير وقتي اللي انا هديه للخدمه واديه لربنا. كل واحد بيدي. ولكن انا عايز اقول لك على حاجه، اهم حاجه في العطاء ده هو تعال نشوف الفيديو الثاني. شغل يا ابني الفيديو الثاني. بص الفيديو الثاني عشان تعرف تدي ازاي. بص ماشي، انا ما لقيتش احسن من كده لما اجيبه لكم. رامي هندي. بصوا الابتسام، لازم ادي بالابتسام. شوف دي بنت، البنت دي كانت بتبيع مناديل، فبتبيع مناديل علشان تكفي عيلتها يعني. فشوف حتى الابتسامة بتاعتها جميلة ازاي. على فكرة الناس كانوا بيشتروا منها عشان خاطر ابتسامتها بس. فشوف بصت لقيت ايه، لقيت واحدة بتبكي تعيط. فراحت وديت لها منديل عشان تمسح دموعها عشان هي كانت حزينة جدا. طبعا هي كان في موقف بينها وبين زوجها، وحصل طبعا بينهم كلاش كده. فطلعت خدت في البارك كده وقعدت ايه مع نفسها كده، قعدت زعلانة من الموقف اللي حصل. جت تطلع لها فلوس، راحت البنت مشت. فقررت انها تعمل حاجة كويسة خالص، انها تتصل بزوجها وتبعت له رسالة وتقول له انا اسفة وكده. اسمع بقول، انا عايز اقول لك شوف الابتسامة تعمل ايه. فجات له الرسالة، وشوف الرسالة أول ما جات له، أقول لك على يعني اتغير تغير رهيب. وشوف هيعمل ايه، اللي عارفها ما يتكلمش يا جماعة. أنا أهم حاجة أشوف اللقطة اللي جاية، لأنه هيرجع تاني للجرسون ده وهيديله بقشيش جامد جدا من فرحته طبعا. فاداله بقشيش كتير جدا، هو حتى الراجل بسط جدا. طلع شوف بقى، راح اشترى شويه حاجات كده لبيته. طبعا هناك بره انتوا عارفين ان في واحده كده بتبيع الاكل بتاع الحمام، فهو قرر انه يشتري منها شويه حاجات. اسمع بس، وبعد كده يوكل الحمام وشوف هيعمل ايه. وكل الحمام وكل حاجة وراح رجع للست دي. شوف من فرحته وانه خد بقشيش كتير، راح اداها فلوس كتير برضه. فاستغرب جدا وفرحت جدا بالفلوس اللي جات لها دي. وقررت انها تجيب برضه شوية طلبات. طبعا هي محرومة اصلا من اللحمة والاكل ده، فقررت تجيب لحمة لبيتها يعني. لا انت هتشوف المفاجأة. وخلاص يعني هي عملت كل حاجة كده ومجهزة للي هيشاركها في الأكلة دي. ادي المفاجأة اني البنت هي اللي بقعت المناديل. عايز يقول لك ان الابتسامة والعطاء من الاول هو ده سبب بالظبط. عايز يقول لك خلاص كده مت. عايز يقول لك ان اللي انت بتعمله دلوقتي بيعود لك حتى لو في ايه. والحاجة اللي انت ممكن ما تقدرش تديها ممكن تديها بابتسامة بس. يكفي الابتسامة اللي انت تديها. عشان كده دايما لما ندي حاجة لإخوة الرب نديها بابتسامة. ما نكشرش. ما نزعلش ان احنا مطلعين من فلوسنا حاجة ومطلعينها لإخوة الرب. ليه؟ لانها هترجع لك هترجع لك. صدقوني اللي يخدم إخوة الرب دولت يعرف حاجات كتير جدا ويحس بالكلام ده جدا. او اللي بيدي فعلا بيبدي بابتسامة بتعود ليه. يبقى احنا كده خدنا حاجتين في العطاء. ايه هو العطاء؟ تاني حاجة ايه هو بعد كده ادي ازاي؟ تمام؟ لمين ادي؟ ادي لمين؟ اخوة الرب. مين؟ ادي لمين؟ هتديني انا؟ ادي لمين؟ ها؟ ادي لكل الناس. تمام؟ ها؟ المحتاج. تمام؟ ادي لمين؟ تمام. انا ممكن اديكم برضو صح؟ تمام؟ اه؟ مش هديكم حقن يعني. تمام؟ على فكرة عايز اقول لك على حاجة. العطا العطا صح لواحد قال لكل الناس بالظبط. انا وانا كل ماشي في الطريق لازم ادي لكل الناس. حتى لو اوزع ابتسامات على كل الناس. اقابل الناس كلها بابتسامة. احب كل الناس. احس بكل واحد محتاج ايه واديها له. مش معقولة ان انا احس بان انا قدامي ده محروم من حاجة وانا ما ادالوش الحاجة ده. او عايز اقولك على حاجة ما تقفلش بابك قدام اي حد. اي حد محتاجك لازم تقف معاه ولازم تسنده. انت ماشي في الطريق شفت ورق مرمية في الارض. هل مثلا بتعرف تشيلها وتركنها على جنب؟ دي سلوكيات بس دي سلوكيات المواطن المسيحي الصح. لانك عارف بتعمل ايه؟ انت بتدي لبلدك او لنفسيتك من جوه او للكل النظافة دي. ده عطا. انت وانت ماشي ساعدت شفت واحدة غلبانة بتعدي الطريق سندتها. لو انت عديت عليها وسبتها انا اراهن ان في حاجات بتتنغز جواك. طب ما ارجع لها. ارجع لها ده صوت ربنا. لو حد شفته معاق ومش عارف يطلع سيرفيس مدي ايد المساعدة ليه. عايز اقولك على قصة كده حصلت لي. عشان كده انا حرمت اعمل الكلام ده تاني. فمرة كان واحد رجله مقطوعة وبيبدل بالعجلة برجل. وكان واقف ناحية لطفي بتاع الجزم كده. والمهم كان بيعد الطريق ومش عارف يعد الطريق. كان لازم حد يوقف له الطريق. خلاص؟ المهم رحت موقف له الطريق. حسيت بي راح وقف. فبقول له عدي. قال لي لا انا ما طلبتش منك حاجة. صدمني بجد. بعد ما وقفت له الجنبين وبتاع الشارع التقاطع كده رحت موقف له الجنبين قلت له اتفضل. حسيت بيه يعني. فراح قال لي لا يوم ما احتاجك هقول لك. في قصة تانية. لا على فكرة الناس ديت بتبقى عايزة كل حاجة تعملها. هقول لك على قصة تانية حكى لنا واحد كنت باخد كورس تنمية. فحكاني على حد يعني طلع اتوبيس ففي واحد من ورا فقال له اسندك. كان برضو كان فيه رجله فيها حاجة. انا بقولك اقرب حاجة في العطا ده يعني. فراح مد ايده وكان عايز يساعده. قال له لا لو سمح تعملش الحاجة اللي انا متعود ان انا اعملها. المهم طلع اول درجه فقال له ممكن تديني ايدك؟ قال له طب ما انا مديت ايدي. قال لي دي انا اعرف اعملها، الثانيه ما اقدرش اعملها. فراح مد ايده وطلعوا الدرجه اللي هي الاكبر سنه في الاتوبيس لغايه ما طلع الاتوبيس وقعد. انا عايز اقول لك ان شوف العطاء قد انت بتمد ايد المعونه، بس في ناس تقول لك ايه لا ما تساعدنيش في الحته ديت، انا عندي عزه نفس شويه. فانا عايز اقول لك ان العطاء شوف بيبقى اقرب حاجه سندت الست الغلبانه وانت بتطلعها في حته بدوي بتبقى عطاء. علشان كده انا بقول لك ادي كل الناس وما تبخلش على الناس. عشان كده الفيديو الثالث ده بيبين لك كده. نسمع الفيديو الثالث واخر حاجه. وانا انا عارف انتوا اتخنقتوا، انتوا اتخنقتوا من الفيديوهات دي بجد، بس في ناس ما شافتوش. تمام. شوف هو ماشي، هو في هو ماشي يعني شاف ميه قالك لا النبات هو اولى بيه. شوف ساعد كمان دي، حتى الكلب نفسه، الكلب نفسه ساعده. الراجل حتى بيبص يعني غريب جدا يعني. استنى استنى بقى باهر لو سمحت. دي واحده جاره، جارته يعني محتاجه، فكان بيعدي، كان بيعدي ويديها اي حاجه تاكلها. هي مستنيه عشان يشوف، وبتشوف كل مره بتتكرر. وبتندم بعد كده صح؟ شوف بعد كده هو هي خلي بالك هنا على فكره ما كانتش عايزه يعني كل مره انت تيجي تساعدني، فعمل حركه كده وراح شال معاه. شوف حتى الكلب من كتر حبه للكلاب انه كان بيديه يعني بقى مشي وراه. شوف هنا بقى المفاجاه، هنا ما جه ما لقاهاش، ما لقاش البنت استغرب. شوف من الفلوس اللي كان بيديها البنت اتعلمت، وشوف البنت كمان مش اتعلمت وبس، ده ابتدت تعلم مامتها. وشوف الابتسامه اللي هو بسبب اللي هو بيدي، وهو كمان حس. شوف قد ايه ان انت بتدي، العطاء اللي انت بتديه بيعود على مين وعلى مين. شوف لما عرفت ان هو خده طب الحضن. شوف النبات، النبته نفسه اللي اعتنى بيها وحط فيها الميه بقت تكبر. بس بس شكرا. ايه رايكم في القصه؟ انا بس عايز اوصل لكم حاجه بسيطه جدا، ان ان ان العطاء، شوفوا العطاء بيدي في كل، وانت ماشي عمال بتدي لكل الناس. دي العطاء، ده العطاء. طيب عايز اقول لك بقى على اخر حاجه، بركه العطاء ايه؟ ايه البركات اللي بناخدها من العطاء؟ لا ايه يا بول؟ نعم ارتياح نفس. ايه تاني؟ بتقابل ربنا. جميل. ايه مين بركه العطاء؟ بركه العطاء. ماشي. ايه بركه العطاء؟ ايه يا كراس، ايه بركه العطاء؟ انت لما بتدي يا كراس بت ايه بركته؟ برافو. بس انا واثق ان انت بعد اللي شفته النهارده هتدي. النهارده انتوا جايين، النهارده بركتكم ان انتوا عمالين بتضحكوا، الابتسامه جت على طول يعني. ها الابتسامه مش عطا. مارك ايه رايك؟ ازاي يعني بقول لك ايه بركه العطا؟ بصوا احنا في ثلاث كلمات بركة للعطاء. اول حاجة ينجيك من التجارب، عايزين نحفظها، اي تجربة ربنا هينجيك منها بسبب العطاء. اتنين، بتتبرر، لان في ناس بتعمل خطايا كتير وبالعطاء بتتبرر، بتساعد على التبرئة. تالت حاجة النقاء، النقاء الداخلي. شوفوا ثلاث كلمات، طبعا احنا قعدنا نتكلم فيهم احنا ممكن ناخد نص ساعة كمان، بس انا عايز بس ثلاث كلمات نحطهم بركة للعطاء. واحد، ينجيك من التجارب. اتنين، بتتبرر، حتى يقول لك الانجيل صار بارا بالعطاء. واخر حاجة الايه؟ النقاء. ماشي، النقاء، النقاء من جوه. على فكرة، على فكرة عايز اقول لك على حاجة، طول ما انت بتدي بتنقي اللي جواك، لانك انت بتدي لغيرك فبتنقي اللي جوه. تمام، ايه رايكم في الموضوع؟ طولت عليكم بجد؟ ماشي، ربنا معاكم. طيب احنا عايزين المرة الجاية ان شاء الله بنعمة ربنا هنكرم جورج وبولا ومايكل، لان هم بيلبسوا شمامسة وبيحضروا قداسات، بيحضروا قداسات. ما نهزرش. اتفضل عم. ماشي، المرة الجاية بنعمة ربنا اليوم هدايا، واتمنى زي ما قلت المرة اللي فاتت ان احنا نحضر قداس كلنا مع بعض وناخد بركة التناول وبركة الكنيسة، وياريت كلنا نلبس شمسة. ماشي. بمناسبة العطاء انا احكي لكم موقف حصل معنا شخصيا، لو سمحت نركز. ركزنا. الاصرار على العطاء. انا لما كنت شغال في القاهرة، في مرة كده كنت براجع من الاجتماع وجبت سندوتش. السندوتش ده كان كبير جدا، ما قدرتش اخلصه. من عند جد ولا ايه؟ سندوتش، بس هو كان كبير جدا. قعد بس اسمع، كان كبدة. ماشي، فالمهم جيت لحد نص السندوتش مش قادر. ما هجيبهولك. فالمهم ايه، كان ماشي معايا واحد، فالواحد ده بقول له انا مش قادر خلاص يا ابراهيم، انا مش قادر خالص. قال لي خلاص ارميه. قلت له لا، انا هفضل مخليه لحد ما الاقي حد من حبايا يسوع وهدول. وانا طول الطريق لحد قبل البيت اقول يا رب ابعت لي حد ياخد بقيه السندوتش. انت لما كنت تاكله انت اكيد قعد في النص. لا ما قعدتش. صدقوني لولا ان ربنا بص الاصرار بتاعي ان انا عايز ادي السندوتش ده لحد غلبان، واحد جالي مش عايز اقول لكم من تحت طاقتي الارض. انا ما اعرفش هو طلع لي منين اصلا، يعني انا كنت ماشي عند مطلع كوبري، فمطلع كوبري مقفول لان ما فيش حاجه تعدي من تحت الكوبري. لقيت واحد عدى من عند الكوبري كده، ما اعرفش جالي منين، وقال انا عايز السندوتش اللي في ايدك ده. صدقوني انا جسمي اشعر ماشي، وقال لي انا، ما قالش اللي كان ماشي معايا. انا عايز اقول لكم ان الاصرار على العطاء، ربنا لما يشوف انك مصر انك تدي، ربنا هيخليك تدي وهيبارك في اللي انت اديته. الشخص ده بعد ما مشي وخد السندوتش، انا ببص ورايا ما لقيتوش. انا ما لقيتوش. فاللي انا عايز اقوله لكم ان ربنا لما هيشوف اصرارك ان انت تدي، ربنا هيوجد لك اللي هياخد وهيبارك في اللي انت اديته. ربنا يديكوا حياه العطاء وحياه انك تبقى انسان سخي، ابتسامتك صدقه زي ما بيقولوا، العطاء بتاعك بيفيد غيرك. ربنا يبارك حياتكم ويديكوا حياه العطاء. طيب انا عارف انت عايز تقوم انت، معلش. لا النهارده احنا جالنا مفاجاه النهارده الحقيقه، وهو كرولوس. احنا بنرحب بيك. فين هو كرولوس؟ كرولوس فين؟ فين؟ ايوه. هو انت. احنا بنرحب بك يا كوكو. ونتمنى ان انت تيجي على طول معانا يوم الجمعه، واحنا ما لقيناش احسن من الكتاب المقدس اللي ندول عشان رخيصه رخيصه ده اغلى حاجه. اتفضل شرفتنا يا اخويا.